من هم الذين يخشونها؟ هذه الطبقة المتوسطة، نعم، أو مادو، نعم، خفت عليهم أعباء الدنيا فتحركوا، نعم، أعباؤهم خفيفة، نعم، لكن أولئك الآخرون لماذا؟ بأن محبة الله ضمرت بين جوانحهم وازدهرت محبة الأغيار، محبة التجارة، محبة المال، محبة النعم. وكثير من الأحيان ربي سبحانه وتعالى بيحب هؤلاء الناس أكثر ما هن بيحبوا. واضح؟ يعني شلون؟ بنادي بالتذكرة، بالقرآن، بدلائل الكون، بالعبر، ما شو يعني رب العالمين بيبعث له هزة؟ بيبعث له هزة، هاي الهزة هي عبارة، والله هذه عصي الحب، هذه عصي الحب، أجل، نعم، إذا هذا ما راح يصحب، ما راح يصحب التحبب، ما راح يصحب إلا بي يعني بشيء يوخزه، فبتجي له وخزات من هون من هون، قد يصحو، بيصحب لي يا ربي لا تأخذني، والله كنت بعيد عنك، والله أنا شغلت مالي، شغلتني أموالي، هلأ رجعت. طيب هل وخذة حب ولا وخذة إيش؟ وخذة حب. طيب يا عمي لا تعرض حالك للوخز، لا تعرض حالك للوخز، خليك في المرحلة الأولى، مرحلة التحبب، مرحلة الدعوة، وأنت على المستوى الفاسق اللي أنت فيه، نعم، والباري سبحانه وتعالى ما بيحرمك، بيخلي تجارتك مثل ما هي مزدهرة، راحتك مثل ما هي، وبسطك مثل ما هي، بس بيقول لك لا تنساني، لا تنسى اللي أعطاك، لا تنسى اللي أكرمك، لا تنسى اللي عم يغدق عليك من نامه كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة، لا تنساني، هذا هو الأمر.